القول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك هذا لا يصح، لا يصح من وجهين. لا يصح من حيث الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الصحابة مثل هذا الدعاء أبدا. لم يقل لهم النبي يوما إذا سألتم الله فقولوا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، ولا جاء في القرآن الكريم، وإنما جاء في القرآن الكريم ادعوا الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني. فالعبد يدعو الله مباشرة بدون واسطة. وكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم شيء من ذلك أبدا، أنهم كانوا يقول اللهم نسألك بنبيك أو نتوجه إليك بنبيك، هذا لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني من حيث المتن، كلام غير صحيح. الذي يتوجه إلى الله بنبيه هو نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تقول اللهم إني أتوجه إليك لأنك تحب نبيك أعطني، لا، لأني أحب نبيه أعطيه هو، أنت شك، واضح ولا لا؟ يعني مثل تروح لإنسان آدمي وتعالى الله عن المثل تقول له لأنك تحب ولدك أعطني، يقولك لا، لأني أحب ولدي أعطيه هو، أنت من طرف في الموضوع؟ إيش دخلك أنت بعلاقتي بولدي؟ من طرف؟ وإيش دخلك أنت بعلاقة الله بنبيه؟ الله يحب نبيه ويعطي نبيه، ما يعطيك أنت. فعندما تقول اللهم نسألك بنبيك ما يصلح، أنت لكن تسأله بأعمالك أنت. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين دخلوا الغار وانسدت عليهم فتحة الغار بصخرة، طيب، لما انسدت عليهم فتحة الغار كلهم سألوا الله تبارك بماذا؟ بأعمالهم هم. ولكن الإنسان يسأل الله بعمله هو لا بعمل نبيه. ما تقول اللهم لأن فلان يصلي، فلان يقوم الليل، فلان يقرأ القرآن أعطني، ما يصير. فلان يقوم الليل يصلي يقرأ القرآن يعطيه هو، أنت تريد لك أن تقرأ القرآن، أن تصلي، أن تكل حتى تعطى. وذاك ثلاثة الذين دخلوا الغار ماذا حدث منهم؟ قال قائل إيش؟ اللهم إن كانت لي بنت عم، والثاني قال لي أبوان، والثالث قال لي أجير. فكلهم تقربوا إلى الله بماذا؟ بأعمالهم. وذاك قال أهل العلم بناء على هذه النصوص، قال الإنسان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى إما بأسمائه وصفاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، فيسأل الله بأسمائه وصفاته، يقدم مقدمة ليتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. أو أنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعماله هو، تتوسل الله بعملك، قال تقول اللهم نسألك بإيماني، اللهم نسألك بصلاتي، يعني تتقرب إليه أو تسأله بشيء أنت عملته، طيب، بصلاتي، بإيماني، بمحبتي للنبي، كشيء عملك أنت. وكذلك الثلاثة دخلوا الغار سأل الله بإيش؟ بأعمالهم. التوسل الثالث المشروع الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يأتي إليكم أناس من قرن فيهم رجل كان فيه برص، ثم دعا الله فشفاه إلا موضع درهم في قدمه، كان أبر الناس بأمه، إن وجدته فاسأله أن يستغفر لك. فجاءه عمر لما سأل عن الرجل وجده اللي هو أويس القرني، جاء وقال استغفر لي. فهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم يسألوا الله عن طريق دعاء الصالحين، يعني أن يدعو لك، أن يدعو لك. فهذا أويس دعا لعمر رضي الله عنه. وكذا الأمر بالنسبة للصحابة لما استسقوا أتوا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا قبر النبي، ولم يقولوا اللهم نسألك بنبيك أن تسقينا، وإنما أتوا العباس الحي وقال تعال أدعو. ومعاوية في الشام كان يأتي للجرشي ويقول له تعال أدعو الله أن يسقينا ونحن نؤمن خلفك. فهذا يسمون التوسل بدعاء الحي، هذا ثابت. إذن عندنا ثلاثة أمور، إما التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما سؤال الله بدعاء الصالحين كما أمر النبي عمر وفعله الصحابة رضي الله عنهم، وإما التوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير مباشرة، بل أفعله النبي صلى الله عليه وسلم، طيب. فالقصد هذه الأشياء هي التوسل. أما أني أقول اللهم نسألك لأنك تحب نبيك، أو اللهم نسألك بإبراهيم أن تفعل كذا، ما يصح هذا الأمر، هذا حق إبراهيم هو الذي يسأل الله به وليس نحن. نعم، الله يبارك.